اسأل المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من 10 لـ11:30. اسأل نجاوبوك، استفسر عن اللي يخصك بحضور مختص. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، صباح الخير. يتجدد موعدنا معكم في موعد جديد كل نهار ثلاث من 10 لـ11:30 في برنامج اسأل المختص. اليوم نهار ثلاث، اليوم نهار حركة، نهاير سخون شوية. إن شاء الله تكون مواضيعنا هادفة وتكون مستكم في برشة جوانب. احنا كما حكينا المرة الفاتت انه حكينا على الصحة، حكينا على الهيجين دو في، حكينا على كيفاش طريقة مراقبة الأغذية المعروضة للعموم من حوت، الحم، خضرة، الأنواع الكل معناها بريسك جينا عليها. وقلنا راهو الحصة هذه باش نخصصوها لربيت البيوت. سامحوني، ربيت البيوت كيفاش هما باش يكونوا هما الرقيب الصحي في ديارهم. برشا هفوات، برشا أخطاء نعملوهم عن غير قصد، برشا معناها عادات عنا في الدار ما نعرفوهاش، لكن هي تكون معناها عادات خايبة ما هيش صحية. هذا الكل نحن باش نناقشوه اليوم، خاصة بوجود ضيفنا معناها سي عماد بن صالح اللي خصص لنا رغم ظروف الخاصة شوية الجمعة هذه، كيف كيف خصص لنا من وقته باش معناها يكون حاضر معنا ويكون قريب منكم ويحاول يطرح المشكلة معناها ببساطة. اليوم نجدد انه اليوم خاص بربيت البيوت، كيفاش ننظموا الفريجيدير نتاعنا، كيفاش نضمنوا انه الفريجيدير نتاعنا ما فيهش ميكروبات، كيفاش نتعاملوا مع الاغذيه المعروضه في الفريجيدير، كيفاش ننظموها، كيفاش نرتبوها، كيفاش نحافظوا على حياه صحيه في الدار. اسألوا المختص، تنجموا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 75 493 859، ولا على سيت ويب راديو نفزاوة .net. سي عماد مرحبا بك. مرحبا اختي حنان، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة نفزاوة. كما ذكرت أنت في المرة الفاتت، احنا تطرقنا إلى موضوع جد هام، هو موضوع الأغذية وما أدراك من الأغذية وحفظ الأغذية، سواء كان في نقلها، في حفظها، في شرائها في أول مرة. اليوم إن شاء الله باش ندخل البيت بعد ما استجلبت الولاية المادة الغذائية، بمعنى أن ولاية قبل هي ولاية من الولايات المستهلكة، مهيش منتجة. إذن كي توصلنا المواد الغذائية سواء كان في الطريق، في السوق، في المحل المفتوح للعموم، ثم الشراء والبيت، اليوم نوصلوا إن شاء الله إلى حفظها في البيت. وأختي كما ذكرنا أختي حنان المرة فاتت، عرجت على الدخلة متاعي معناها العادية تخص الرياضة المرة فاتت، وترشحنا على وربحنا غانا إن شاء الله. على كل حال اليوم بالنسبة للوضع اللي نحب نأكد عليه، رأي حفظ الصحة وحماية المحيط تعنى أيضا بما ذكر سالفا في ميكرو إذاعة نفزاوة فيما يخص المياه العادمة والمياه الغير معالجة اللي تسيب في واحاتنا، وهو حالة خطيرة جدا. هذه نحب نعرج عليها، راهي في وضعية ولدرجة هوية للصحة أوفت بعهدها وقامت بما هو يلزم يتقام به. واضح. نحن المرة الفاتت سي عماد كان موضوعنا المراقبة الصحية للأغذية المعروضة للمواطن وطرق الردع. اليوم نفس الموضوع، لكن المراقبة الصحية للأغذية المخزنة في المنزل. أي صحيح. وطرق تعامل معها، معناها ما عادش الردع. كما ذكرتي هو الرقيب الأول والمراقب الأول اللي هو معانا ديما هو المستهلك، وخاصة ربة البيت. معناها المسؤولية اليوم على المرأة البيت. إن شاء الله تكون هي بالفعل بصراحة في قبل اللي نواجه لها من خلال البرنامج هذا في قبل اللي أكثر خطر تعنيني يا أختي حنان، خطر هم يعنون الكل بصراحة، هم يعنون الكل، ولكن في قبل اللي علاش لأن نسبة التسممات الغذائية أكثر في المحلات. صحيح. هيك علاش نوجه لهم تحية خاصة ربات البيوت اللي قايمين بدور كبير، وما احنا راه باش ما ناش باش نضيفوا لهم حاجه كبيره، ولكن باش نوجهوا يعطيك الصحه. هو فما بركه هني كما حكيت اول مره انه فما عادات غذائيه، مش عادات، عادات تخزين ممكن مش صحيه. صحيح. ممكن طريقتها ماهيش صحيه كما حكيت انت، معناها في ظل انه قبلي بعيده على الدنيا الكل، ما توصلنا الحاجة كان الرتار، ما معناها برشا حاجات، دونك يضطروا أغلبية العباد للتخزين. وهذيك اللي صاير معناها بالنسبة لربة البيت في ولاية قبلي تقوم بمجهود جبار، ولكن أحيانا اللي تقوم به الكل بحركة أو بعملية غير مقصودة تنجم تفسد اللي عملتها الكل. وهك علاش احنا هو مجرد ارشاد، مجرد تثقيف صحي بسيط نجم نتعاونوا به. ربما فما حاجات تغيب على المراه في النقطه دي، واحنا نحاول ان شاء الله نرشدوها وباش نجموا احنا نوفروا اكله غذائيه سليمه سواء كان للرضيع او للكهل في البيت. واضح. احنا المره اللي فاتت عرجنا شويه وعلى اساس باش نحكوا عليها الحصه هذه. على فكره سامحوني صوتي شويه تعب الاسبوع هذا، يا حنان خطره كنا مريضه شويه، سامحوني على رداءة الصوت. اما نكملوا، هو المره اللي فاتت كنا عرجنا شويه على الحم، مثلا الحم يبدا مكنجل نبدا نزرب ديريكت نحطه في الماء يغلي. الحم هذايا تصير له شوك ترميك، الشوك ترميك هذايا تخلي برشا جراثيم تعيش في الوقت هذيك اللي نحنا ما نحسوش فيه، معناها يقول لك هذيك مكنجل والماء يغلي، معناها ما فما حتى مشكل، لكن هذا فيه برشا مشاكل. صحيح كلامك، ونأكد النقطة دي، هي الصدمة الحرارية اللي تقع بالنسبة للمادة الغذائية وقت اللي نخرجوا حاجة حطيناها في المثلج، معناها في المنطقة العليا للثلاجة، بيت الثلج نقوله احنا. وقت اللي نحفظوا المواد في بيت الثلج كي نحبوا نستعملوها نهبطوها الفريجيدير لوطة تفوت من 6 ساعات الى 12 ساعة وهي تتحل بطريقة طبيعية عادية في الثلاجة. وقت اللي تتحل ما عادش تشكل مشكلة بالنسبة للجراثيم. كما ذكرت ثم نقطة هامة جدا، هناك بعض أنواع الجراثيم ومنها ستافيليكوك، منها الأنواع اللي يمكن أن تسبب المرض، تسبب المرض وتسبب حالات من التسمم الغذائي، لأن بعض الجراثيم تحبذ وقوع الصدمة الحرارية في خاصة اللحوم، منها اللحوم البيضاء ومنها الأسماك، منها وحني كما قلت جهة تخز. ولا ما نجمش الإنسان ما يعطيش قيمة للتخزين. كي نهبطوها كي نحبوا نستعملوها، مثلا المرأة تقرر أن غدوة إن شاء الله باش تستعمل كمية من الحم من الليل، اللي هو من الليل تحط في الفريجيدير العادي، معناها في المنطقة الوسطى للفريجيدير الباب الكبير، وتخليه يتحل ما يوصل الوقت نتاع اللي باش تستعمل فيه ل 11 نص النهار ولا قبل، يكون تحل بطريقة طبيعية صحية وما يشكل حتى خطر في النقطة دي. نحن حكينا زيادة المرة الفاتت على كونه على الحوت، ثم شكون ساعات يخزن الحوت، نعرفوا انه معناها برشا عبيد عندهم برشا طرق لتخزين الحوت. مثلا اللي يخزن الحوت بعد ما ينظف منه، معناها ينظفوه ويتغسل بالماء متاع السبالة ويتحط في الكونجيلاتور. هذه فما شكون يقول هو مع الطريقة هذه، لكن أنا شخصيا معناها أيوة. ما ندعم هيش ياسر على خاطر الحوت اللي نورمالمون ثم طريقة أخرى، معناها هذه زوز طرق معناها يعتمدوها العباد. فما طريقة أخرى أنه يتم تخزين الحوت على ما هو عليه كما هو. عادك صح وقت يقول لك علاش على خاطر الحوت إذا كان تمس وعاودت رجعته للكونجيلاتور ما عادش يولي صح. هو مش كان الحوت، كل مادة سريعة التعفن من بين الأسماك، لحم لحوم الأسماك. علاش لحوم الأسماك؟ هي كل مادة تكون نسبة المياه عالية فيها، كما ذكرنا مش كما كعبة متاع طماطم في هي سريعة التعفن كيما مثلا كعبة متاع اللوز، نسبة الماء في كعبة اللوز ناقصة ياسر، نجم تحافظ تبقى من الفواكه الجافة تشد لك مدة. وكل ما على نسبة كل ما علت نسبة المياه في المادة الغذائية إلا وكانت سريعة التعفن. بالنسبة للأسماك هي في الملمس نتاعها وتتغير معناها حساسة ياسر أكيد. الجلد نتاعها الحوت اللحم الأبيض اللي نقوله احنا هو مثلا مش لحم أبيض أحمر نقوله اللحم الكل، ولكن اللحم الدواجن الأبيض في العادة الأرانب والدجاج هذه إشارة من احنا. أما هي في على في مستوى علمي للحوم هي كلها لحوم حمراء، ولكن اللحوم البيضاء بحكم ان احنا عرفناها بالطريقه هذه كما قلتي انت الدجاج والارانب والشيء هذا طيور بانواعها والطيور هذوما سريعه التعفن فيها السرعه ان الجرثومه تحبذ العيش في اللحوم هذه. ما تنساش سعيد انه الكونتيتي نتاع الماء في لحم الدجاج واللحم الارانب معناها الدوبل والتريبل في اللحم الاحمر اكيد. هني قلت لك ان كل ما علت نسبه المياه في ماده معينه الا وكانت اسرع للتعفن لان الجراثيم تحبذ وجود المياه، والمياه تركض بالطريقه ذيك بعد ما كانت تدور وتسركل في البدن معناها اللحم دي حاضر ان يتعفن. على كل حال بالنسبه للطريقه المثلى بالنسبه لاستعمال اللحوم المجمده ساعه يلزم كما قلت من الليل يتحط الكمية اللي باش تستهلك مش الكمية كل حسب أكيد أختي حنان نحب نعرج عليه. ما نستعملوش حاجة خرجت من الفريجيدير ماذا بينا نستعمله ما نزيدوش الرجعة، لأن في تكسير عملية التبريد سلسلة التبريد إذا كانت كسرت إذا كنت تحب تفسد مثلا كعبة يغرط تخرجها من الفريجيدير مدة ربع ساعة نص ساعة ترجعها تبدأ تعمل انتفاخ طول، لأن العملية كاملة فش تمثل في أن احنا كسرنا عملية تسلسل سلسلة التبريد. اللحم أو أي ما حاجة تخرج من الفريجدير ماذا بينا معناها يخرج بالكونتيتي الكونتيتي اللي باش تخرج تستعمل هذا اللي ما جاوبنيش على الحوت. الحوت في سرعة التعفن بتاعه معناها الطريقة المثلى للتخزين بالنسبة كيما أني نمشي معاك أنت خاطر لابد ما ينضافش ما يتمسش خاطر ما يتمسش ما يتمسش. علاش ما يتمسش؟ في كل لمس بالنسبة للحوت هو يكسب الجراثيم يخزنها وتبدا هي ايش تعمل هي الثلاجه والمبرد هو يحافظ على اللي تال دخلت على ما هي عليه على ما هي عليه معناها اذا كان دخلت بالجراثيم تبقى بجراثيمها صحيح. هك علاش ما دبينا ما نمسوش فوالا انا ننصح كل ربة بيت انه اللي باش تشري مثلا كميه نتاع حوت ونعرفوا الحوت في الفريجيدير معناها يصبر بزيد لو فات اللي انت خزنته بالكدا خاصة وقت اللي تكون ثلاجة بالفابور ما فيهش معناها ثلج ثلج ثلج معناها هذيك لا على خاطر الفابوريزاسيون هذيك تعاون على انه الأغذية تكون معناها سليمة. لكن ما هيش مجمدة ومعبية بالماء او ميم طون معناها معناها كل كونتيتي نحطوها في لي ساشي دو كونجيلاسيون نعرف روحي اني باش نجبد الكونتيتي هذيك برك ما عادش باش نجبد اخرى مش معناها نجبد نذوب ونعاود نرجع نقسم ونعاود نرجع من جديد لا راهو كيف نحطوا حاجة في الكونجيلاتور راهو نحطوها إنو فوا بور توت نعرف روحي إني كيف باش نجبد ساشي هذيك ما عادش باش نرجعها هذيك ساشي نتاع استهلاكي كل سوا في اللحم في الدجاج في اللحم الأحمر في الحوت. لكن نحاول نأكد إنو الطريقة المثلى لتخزين السمك إنو يلزم تكون على ما هي عليه لا نمسها بمسة بيلة ولا نظفها ولا حد شيء نلخصوها ملحها في النقطة هذه وماها نتاع بحرها نلخص النقطة دي بالذات. أول شيء ساعة لابد باش نحافظوا على ان ما يدخل الفريجدير يكون نظيف بيت. سليم خالي من كل جراثيم. الثانية يوضع في البلاستيك هنا وقت اللي ذكرنا لساشي راهي لازمها تكون مواد معدة لتخزين للحفل. المواد الغذائية صحيح. معناها البلاستيك الغذائي ثم ساشيات راهي تحط ساشي كحلة ولا ساشي بكل الوان وبعد تقول هو لا خطر ذيك هو لي ساشي كولوريل كلهم مش مسموح مش مسموح بهم ممنوعين. ثم البيو ثم النوعية اللي صحيح. نجم نحفظوا بها المواد الغذائية يلزمها تكون النوعية ذيك وتكون سليمة تكون نظيفة خاطر راهي تكون أحيانا المادة الغذائية سليمة ولكن يقع لها التعفن من من البلاستيك اللي حطينا فيها او الماده اللي حطينا فيها معناها المعون اللي وضعت فيه. صحيح. وبالتالي زاد نمشي للمده، المده نتاع التخزين راه مش معناها نحط اللحم ننسوه غادي، لا، للتخزين لابد بالنسبه اذا كان حبيت تخزن في ماء في بيت الثلج ما يقلش على الا 18 درجه. اي ما نقصوش الفريجيدير وبعد نزيدو نعاودو نحلوه وبعد انا في بيت الثلج، لا، بيت الثلج راه من بكري اختي حنا ذكرت حاجه الفابور. علاش الفابور خير من من من, من التثليج؟ خاطر فيه نسبه عاليه من المياه. صحيح. احيانا نقص يقص الضوء ويبقى شاد البرد، شاد البرد نتاع البلاصه هذيك تبقى مازالت بارده، بينما المياه تتحل، الثلج يتحل ويرجع على الماده، يعني الماده الغذائيه. هكش حبينا نذكر. لكن سي عميل ما تنسيش انه نحن عنا عادات خايبه، معناها مقصرين وقت اللي تبدا الدنيا باش تسخن كما حكيت انت المره اللي فاتت، احنا 6 شهور صيف ما فهمش حتى واحد يعمل صيانه للثلاجه نتاعو ولا يشوفها ناقصه غاز ولا لا ويشارجيها ويركح لها امورها جميل، معناها كان كيت سيء، كان وقت اللي تحبس، وهي اهم قطعه ربما اله تخدم في ولايه قبلي، اهم صيح. خاطر راهو حتى المكيف وبعد هذيك الماتيز حتى المكيف نجم نتخلوا عليه، اما الثلاجه ما نجموش لان الماده الغذائيه بالنسبه لنا كما تفرض علينا وجودها وصيانتها واحترامها كما الاولاد كما الصغير في الدار، لابد باش نشوفوا عندها سخانه ما عندهاش يقص عليها الضوء ما يقصش عليه، لابد من احترام الاله ذي اللي قاعده توفرنا وتحفظنا في الماده وما تخليناش التسممات الغذائي. الخطر في التعامل معها كما تتعامل مع صغيرك لازم تتعامل مع الثلاجه زاده. الثلاجه لابد من تنظيفها، تلقى لها وقت نتاع تنظيف نتاع راح نتاع صيانه نتاع كل شيء، خاصه الصيانه قبل الصيف، خاطر سخانه وهي بطبيعتها معناها الدنيا سخونه وتغط البلاصه اللي محطوطه فيها الثلاجه. صحيح. دونك باش تولي الخدمه دوبل، هذيك علاش ننصح انه الناس كل تقوم بالصيانه. باش نرجعوا لكم بعد الفاصل الغنائي هذا ونرجعوا باش نحكوا على مده التخزين للمواد هذيا. بعد فاصل غنائي ونرجعوا لكم. لما دخلت السور غاب الجيت نسيوا المحبة والوفا بعوض، اسأل المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من 10 ل 11:30. اسأل نجاوبوك. استفسر عن اللي يخصك بحضور مختص. اسألوا المختص. مرحبا بكم، مرحبا بكل من رجع معنا بقى يتابع فينا، سامحوني مصباح، واللي خلط علينا توا زيدا نرحبوا بيه نقولوا له مرحبا بك معنا. ما حبيبي كنا مع لطيفة في غناية حبيبي ما تروحش بعيد، وانتم كل حبايبنا وما تروحوش بعيد، خاطر احنا حريصين على صحتكم ونحبوكم ديما اون بون سانتي، هذيك علاش نحبوكم تبقوا ديما اقرب منا. رجعنا لكم باش نكملوا اللي بديناه، وهو المدة بتاع الحفظ بتاع الأغذية هذه، مدة حفظ هالأغذية هذه، مدة الحفظ ساعتها كما ذكرنا في حنان. بالنسبة اللي يحب معناها يحافظ على صحة العائلة الكل، لأن هي المرأة هي مؤتمنة على صحة الأفراد العائلة الكل وعلى الضيوف وعلى كل من يجي، هي المملكة نتاع الدار هذه تبعتها هي، فيما يخص قديش نعمله وقديش نحفظه المواد الغذائية. إذا كان دخلت للمبرد المثلج معناها التثلية، دخلنا عملية التجميد نقوله هنا، إذا كان دخلنا عملية التجميد نجم نوصل حتى بالشهور، نوصل لأشهر. واضح. نجم تحافظ المرأة بالنسبة للمواد كيما جلبانة كيما سواء حتى الخضر والغلال راه حتى خارج الفصول واللحوم، نبدو بالحماية اي معناها نحكي كل ما يدخل للمثلج يعني. هاو جايينها نحن بطريقة به نمشي نبقوا في اللحوم، اللحوم الحمراء واللحوم والاسماك. الحوت قديش ينجم يبقى؟ الحوت اذا كان مثلج يبقى بالاشهر. نعاود، الحوت اذا كان مثلج بطريقه صحيه كما حكينا بكري، ما نحاولوش نلمسوه برشا ما يتغسلش كما هو من بلاست، ونحاول نحطوه في لساشي دو كونجيلاسيون يبقى بالاشهر. وهكاك شريطه ان اختي حنان لابد كما ذكرنا لابد من اتباع القواعد حفظ الصحة صح. قبل ما يتخز أوكي. ما ندخلوش حاجه ماهيش صحيه الفريجيدير، وعلى اساس ان الفريجيدير باش تتغير لها من هو نحن التركيبه نتاعها، انه معناها يلزم الفريجيدير في 18 درجه. هذه التمبيراتور نتاع الفريجيدير. يلزم نعاود يلزم الفريجيدير بالنسبه للمثلج الكونجيلاتور المثلج يلزم في درجه الا 18 درجه باش هكاك نضمن صحة تخزين المواد. هذا الأول. ثاني حاجة الفريجيدير قلنا يلزم نثبته منه قبل ما نقومه بطريقة التخزين، إنه الغاز متاعه مريقل صيانة كاملة، صيانة متاع المثلجات متاعنا والمبردات. ثالث حاجة إنه يلزم الفريجيدير يتغسل ويكون معقم بالكلور اللي هو جافيل والخل، على خاطر امثل طريقه معناها باش تبقى معناها يبقى نظيف هو يلزم يتمسح بالخل. بعد نحطوا الاغذيه نتاعنا بطريقه بترتيب تفاضلي، نبدو كما حكينا معناها باللي تتعفن فيه ساعة كيف الحوت والدجاج اللي هما يتحطوا في بريسك في نفس ليتاج اللي هو ليتاج اللوتاني بالكل في الكونجيلاتور اللي فيه اعلى نسبه نتاع هواء. بما شوف اختي حنان اذا كان مثلج هي نحكوا على المبرد العادي الثلاجه معناها اي نحكوا على الثلاجه، نحكوا على الثلاجه المبرد نتاعها في الجزء الاعلى من ال من والله يسعد الناس كل تبدلت او ثلاجيتها ما عادش الثلاجه العاديه، حتى المعمل عنده ثلاجه عاديه عنده كونجيلاتور. شوف اختي حنان لابد باش خاطر فهم اللي مازال يحافظ على الثلاجه لكن عنده اون باراليل كونجيلاتور اكيد هي ما فهمش دار في اللي ما عندهاش. اما نحب ناكد عليه اذا كان فهم شكون ما عندهاش مبرد معناه مثلج اللي نقوله احنا كونجيلاتور، اذا كان ماهوش موجود ويستعمل كان في الثلاجه العاديه يستعمل في الليتاج الفوقاني، الليتاج الفوقاني المعد هو للتثليج. واضح. راهو في ولايتك باللي احيانا نسبه الضغط الكهربائي يهبط صحيح، معناه ما نكونوش محافظين على نفس الدرجه نتاع التبريد، هذه لابد من تثبت منها. واضح. احيانا المنقاله نتاع الضوء اللي تجيب للدار كامله تستعمل لاكثر من حاجه، وبالتالي قاعدين نطيحوا نقصوا من التيار الكهربائي اللي قاعد واصل للفريجيدير. لابد من احترام النسبة الكهرباء اللي واصلة للثلاجة، التنظيف نتاعها، صيانتها، احترامها في كل شيء كما ذكرنا، هي فرد من أفراد العائلة. هيك. هو حتى في الثلاجة العادية، مش نرجع لآخر إتاج، هي الثلاجة العادية فيها الإتاج الثاني وفيها البرمي إتاج وفيها الإتاجير في الباب. واضح. نحن توا باش نحكوا على الدجاج، اللي هو الدجاج والارانب والحوت، يلزم في البريمير تاج في القاع نتاع المبرد، اللي هي فيها اعلى النسبه نتاع بروده، نتاع بروده. خاطر علاش نحطه في اعلى، نحطوه الاسفل؟ خاطر هو الهواء البارد وطبيعته يهبط راه. صحيح. هكا علاش يتركز وعلاش الثلاجه العاديه البيت الثلج نتاع نحطوه لفوق؟ خاطر باش يهبط على الثلاجه، خاطر هو البارد ديما يهبط، حتى تحل في الجدار الهواء البارد يهبط والهواء السخون يطلع. واضح. بالنسبة للي عندهم فريجيدارات دوبل، معناها بارتي فريجيدار وبارتي اللوطانية ولا العكس كونجيلاتور، وإلا شتر بشتر شتر فريجيدار وشتر كونجيلاتور، ديما معناها البارتي السفلية بالكل هذيك نحطوا فيها كما ذكرنا الحوت والحم الابيض اللي هو الارانب والدجاج وما تابع، كل ما هو سريع التعفن بالنسبه للحوم. واضح. باهي نرجعوا توا الحم الاحمر، ما عنديش مشكله في تخزينه على خاطر هو حتى درجه حراره متوسطه ينجم يصبر. هو درجات الحراره بالنسبه للحوم من 8 اقل من 8 درجات، لازم نحافظوا عليه باقل من 8 درجات، ما نفوتوش 8 درجات. او الفريجيدير تكون فيه 4 درجات يعني. هذيك المحافظة الياغورت والحليب، أما اللحم النجم نحافظ عليه بثمانية درجات. واضح. بالنسبة للحوم إذا كانت تحطت في في المبرد العادي، معناه باش تستعمل مهيش المدة طويلة، نتاع نهير، أي نتاع ثلاثة أيام، هو اللي عندنا الحق في ثلاثة أيام في اللحم. واضح. عندنا الحق في ثلاثة أيام مع 72 ساعة، ولكن كما ذكرنا مش نخرجوا الكمية كل وبعد ننحو منها نزيدوا رجعوها، لا، من اول مرة قبل ما يدخل الفريجيدير يتقسم اللحم حسب الوجب اللي باش تستعمل فيها المرأة اللحم. معناها اللحم الاحمر ما يبقاش اكثر من 3 ايام؟ ما يبقاش اكثر من 3 ايام. حتى الدجاج اكثر من 3 ايام؟ ماذا بينا ما يبقاش، هو المحبذ تو نحكوا عنه على الديال، على اللي يلزم يكون القانون انه ما يبقاش اكثر من 3 ايام. اي خاطر تتغير حتى نسبة المطعم والنفعية بالنسبة للحم. للضرورة سعيد. للضرورة ما ذكر. كما ذكرنا الضرورة راهي تحتم علينا ناخذ الكمية اللي حاجتنا بها. معناها وقت حنان وقت اللي يمشي وقت اللي يمشي رب، معناها رب البيت اللي ياخذ ولا المسؤول ولا ربة البيت. والله ما هوش باش يمشي كل يوم زاد هو. ومش باش يمشي حتى في 3 ايام. حتى 3 ايام مش باش يمشي، هو باش يقضي مرة في الجمعة. صراحة. حتى مرة في الجمعة باش نبقوا احنا كعائلات مستهلكة بصفة كبيرة في ولاية قبلي. أنا نعرف أغلب العائلات. تستهلك لك ما تفوتلكش 3 ايام. خاطر 3 ايام تحط أنت فيهم على الأقل زوز وجب. أنت باش تستعمل من 3 ايام هذوم. باش تستعمل على الاقل 6 مرات اللحم. اكيد. ما نتصورش اذا كان ثم الكوانتيتي الكبيره ذي نتاع اللحم باش تستعمل 6 مرات بالنسبه للعائله في ولادي بل. نحكوا على العائلات معناها اللي دخلهم متوسط واقل من المتوسط، ينجم يبقى عندهم اللحم جمعه واكثر. بالنسبه اللي باش يبقى عنده جمعه راهو اللحم في حد ذاته ماذا بينا ياخذ الكميه، اذا كان ينجم ينقص من يكون جمعه ماذا بينا ينقص، يجيف شويه تعب معناها ياخذ من الززار خير ما يبقى. يقول لك انا بعيد بحكم البعد تو نحكوا مثلا اغلبيه القرى يجوا يقضوا من قبل لي، صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن مش باش يجي كل يوم يقضي لك. انا ما نتصورش انه ما هوش باش يجي كل 3 ايام زاد يقضي لك، ماذا به يقضيها القضيه نتاع اسبوع مره واحده، خاصه نهار ثلاث نهار الاثنين يقضي قضيه واحده كل اسبوع اسبوعيا معناها. والله بالنسبه للحوم والاسماك المتوسط العادي، بالنسبه للحوم والاسماك تو ما عادش الانسان اللي بعيد على المنطقه نتاع معناها المنطقه البلديه نقولوا احنا دوز وقبلي، خاصه دوز قبلي سوق لحد الفوار، المناطق اللي فيهم مسالخ استعمال معناها اللحوم معناها تخضع للمراقبه البيطريه. بالنسبه للحوم المحبذ ما يفوتش 3 ايام، اذا كان هو باش يوصل اسبوع يحافظ على نفس الشروط اللي ذكرناها من نظافه، مش هكاك نكونوا نجموا نخلوا الاسبوع اذا كان للضروره راهو نجموا المحافظه على اللحوم بطريقه كما ذكرناها لابد من قبل ما يدخل الحمل يكون خالي من كل الجراثيم باش نجم نحفظوه. راه لازم يمشيش في بال الناس ان الفريجيدير تغير من التركيبه الموجود فيها اللحم، راهي تنجم هي باش تحافظ على اللحم كما في الحاله اللي هو احنا ندخل به. واضح. به بالنسبه للاسماك كما ذكرنا الاسماك اقل، الاسماك ماذا بيك تستعمل مع اقل 72 ساعه ما تفوش 48 ساعه نهيرين اذا كان اذا كان ثم اذا كان مش مثلج، اذا كان نهيري اذا كان باش تاخذ اسماك للتثليج هذيك تنجم تقلك شهور. واضح. واذا كان باش تاخذها للاستهلاك العادي في داخل الثلاجه ما يصبرش هو اصلا في وقته ما يصبرش. يعطيك الصحه. بالنسبه لبقيه اللحوم يعني باش نرجعوا توا لبقيه المواد اللي هي كما حكينا عندنا جلبانه، عندنا الفول، عندنا السفناريا، عنا الغلال بصفة عامة، الفريز في غير وقته رونا في غير وقته. هي خطة هذه طريقة الناس تستعملها باش تحافظ على مثلا جلبانة في تاكلها موش في وقتها. يلزم ثم طرق متبعة لحفظ المواد الغذائية دي. مثلا من بين المواد أول شيء هي طريقة الفرز. أنت كنت تاخذ جلبانة يلزم تاخذهاش في حالة رادية متاعها تمشي للسوم على خاطر هذه سومها أقل وبعد تمشي تخزنها. لا، ناخذوا السلع الجيدة. من السلع الجيدة هي الجلبانة والفول وكل ما هو جلبانة، فول، جنرية، سنارية، ما إلى ذلك. المرأة لها حق الاختيار في أنها مش تحب تخزن. واضح. وتنجم تخزن، لكن أنك أنت تختار لها مواد بلاستيكية موجودة في دبابز نتاعها، موجودة في طرق حفظ مهيش صحية. أنا مش نحكي لك على برشة طرق يعتمدوها العدد. ثم مثلا في طريق تخزين جلبينة مثلا. فما شكون يفور جلبينة معناها في الكاسكيس يقولك باش هكاكا نضمن مش انها مش تتعقم مش طبع. أما للطبخ معناها قديش المدة بشي مدة درجة ونص إذا كان ثم إمكانية 3 دقائق حطينا في 3 دقائق. أنا نحكي لك معناها هذي اللي يعملوا فيه مدة درجة ونص معناها إنها يطلع بخارها لفوق وتتعقم وتبرد وبعد تتحط في الكونجيلاتور. هذه طريقة سليمة. واضح. هي طريقة شنو هي بمفهوم علمي ديزراتاسيون، هي تنقيس نسبة الماء الموجود اللي في جلبان. في جلبان. واضح. انا هاني اعطيتكم اذا سيس وهو ياكد. لا لا ناكد عليها خاطر هي ما نصوش مرحله الطيب بعد ما خلاش الطيب. لا مش الطيب اما ينقص ماها، ينقص الماء نتاعها راهي تشد اكثر وتكون سليمه اكثر اللي تصبروها بطريقه صحيحه. صحيحه. باه عاود المفتي حنان اذا كان الجلبانه شكون يحب الجلبانه اللي باش نصبروها بطريقه صحيحه راهو يلزم تكون جلبينة مفورة مدة من 3 حتى 5 دقائق ماكس باش نضمنوا انها كلها تتغم بالبخار كلها مش بالماء. راهو في الكسكيسة على الماء معناها البخار متاحها يطلع الكل تتفور في الكسكيس مدة من 3 لـ5 دقائق وبعد تبرد وبعد ما تبرد نحطهم في الساشي دو كونجيلاسيون كل وجبة وجبتها معناها نجبد اللي باش نجبدو معاش نرجعو. فما شكون يصبر عندي مشكلة في بكويت الحليب يقولك بكويت الحليب صحية هو وين نستعملها مثلا نحكي لك. شوف اختي حنان راهو نكتو على حاجة المادة الغذائية راهي تتأثر ياسر بالمحتوى اللي فيه تتأثر بشكل كبير. دبوس الماء اذا كان نستعملوها لخارج غايات اخرى هو دبوس الماء دي جاي يقولك ما تستعملهاش اكثر من 3 مرات بالضبط معناها حتى لحفظ الماء لا حتى اي حتى الماء نفسه معناها خاطر هي باش تبدا تسيب الماده البلاستيكيه اللي هي معدل اللي كان للماء فقط. واضح. احنا ناكدوا عليه لابد حتى كان اختار حتى كان عملنا هالشيء هذا معناها بكويت الحليب مش صحي حتى كان عملنا انا قلت ما هيش صحيه. علاش مش صحيه؟ خاطر لابد من بلاستيك غذائي. ما ناكدوا نحن نعطوهم نحن الطرق ونقولوا لهم راهو هذا غلط وهذا صحيح وهذا غلط ونوجهوهم كيف حكينا اول خاطر ثم راهو البلاستيك الغذائي موجود راه موجود في المخازن موجود في كل من شهر ما نعملش شهر المخازن ولا حاجه ولكن موجود في الفضاءات المفتوحه للعبور. هي المخازن تقصدوا بها فضاء تجاري فضاء تجاري بالضبط معناها موجود الماء فاش نحفظوا الماده الغذائيه نتاعنا وناكد هنا على الحفظ يا اما يكون بلاستيك غذائي يا اما يكون بلور اواني بلورية والا اواني من الفخار. هذوما 3 حاجات نجموا نعملوا بهم الكونسيرفاسيون نجموا نحفظوا بهم الماده في كل مرحلة. واضح. أكثر من هذا نحب نأكد كل ما حلينا مادة غذائية معلبة لابد أنها تخرج تستعمل الكل تخرج من مثلا حلينا حكم تاع طماط حكم تاع هريسة حكم تاع مصبرة كونفيتير أي شيء موجود في الجدار ما يلزمش يكون معلب في العلبة نتاعه في العلبة نتاعه يتحل من العلبة يتحط في آنية باللورية ويتغطى بالبلاستيك معناها باللغة الدارجة راهو كيف نحلو حكاية طماطم فما شكون يعتمد تغطيتها الحكة ولا هريسة ولا كونفيتير ولا اللي هو لكن راهو هذية يرجع ليكم بالمذرة راهو نرجع يلزم أي حاجة مادة معلبة يلزم تفرغ من الحكة نتاعها في مادة في معون بلار ولا فخار ولا بلاستيك غذائي كيف كيف بلاستيك صحي استغفر الله باش هكاك نضمنوا انه تكون الماده هذيك الغذائيه معناها معروضه ومحفوظه بشكل صحي. حكينا على الحوت حكينا على اللحم حكينا على الجلبانه حكينا على الفول الفول ما نجموش نعملوا ديزيدراتاسيون يعني والله هو كيما الجلبانه ما الفول راه ما يخرجش خاطر فيه نسبه ضئيله صحيح بالمية مش كيف الجلبانه على خاطر هو ناشف وحنا حتى كعائلات ما نستعملوش ياسر للحفظ الفول الفول معناها مش كيما مش كيف جلبانة مش كيما جلبانة نرجعوا للغلال برشا مثلا كيف الفريز كيف المشماش توا يتخزن للشتاء معناها الخوخ يتخزن توا للشتاء توا الانسان بدي يحب الغلال في كل فصل واضح. معناها غله نتاع عام كامل الدقله تتخزن بالطرق اللي ذكرناها معنا ثم ناس تعمل الدبابز نتاع البلاستيك فيهم تعمل لكن الدقلري عندها ميزة خاص يعني والله نجم نشرع في النقطة دي بالنسبة للدقلة نجم تتخزن في الأواني البلاستيكية كما المي كما الدبابز المي مثلا ولا الباكو نتاع الحليب لأن الغلاف الموجود في كعبة الدقلة يحتوي على مادة الفريكتوز مادة الفريكتوز هذه مادة عازلة هي في حد ذاتها ربانية ما نشوف الحكاية ينجم يحافظ على لكن والله سامي الطريقة نتصور فما طرق أخرى لحفظ الدقلة إنه وقت اللي تتحط في البيك معناها الورقة ذاك ويتلف بالبلاستيك تبقى كيف ما هي ما تتبدلش كريمو ثم اللي جرب الانواع الكل احنا تو اغلب الجهه نتاعنا تستعمل في دبابز البلاستيك نظرا اللي وفرتها راه كل ما توفرت المواد اللي يحفظوا فيها خاصه الدبابز نتاع البلاستيك والباكوات الحليب وكل شيء الا واستعملت للاغراض هذه واضح معناها يستعملوا ياسر باش يحفظوا بالنسبة للمواد مثل الغلال كما ذكرنا المشماش الخوخ العوينة البوتابقاي كل المواد هذه رايه بالنسبة لحفظها صعيب ياسر صعيب في جهتنا بالذات صعيب لأن أول شيء هي تحتوي على نسبة عالية من المياه أو الخوخ ولا من المواد هذه نسبة عالية من المياه ثم المادة اللي باش تحفظ فيها راهي ما همش باش تحافظ على التركيبة نتاعها أنا باش نعارضك في حاجة مثلا في الفريز نحن ممكن ما يجينيش القبلي صراحة لكن الفريز فيه برشا أنواع فما نوع ما فيهش ماء شايح اللي هو يسموه الفريز العربي الكعبة حلوة حمرة ياسر روج بوردو وميم تون شايحة ما فيهش الماء شيحه ربما مش من عادتنا الغذائيه في قبل انا نحكي لك انا نحكي مثلا توا فما فرق توا مثلا كي تمشي للفريز العادي اللي موجود مثلا في السوق في الاسواق الكل في قبلي مثلا كعبه الفريز ما زلت تحلها في يدك تبدا بكلها تنكت بالماء لكن النوع هذا تاع الفريز اللي هو خاصه موجود في الشمال الغربي نحن ما يوصلناش صعيب علينا هذايا معدل التخزين هو شمال الغربي في حداته نجم يصبر حتى في الشجرة نتاعه معناها المدة العالية ربما درجة الحرارة الموجودة ماشي تفرق بين الجنوب والشمال علاش قلت لك حتى المواد معناها يلزم الان المغزى شنو انه يلزم يفرق بين هذا اللي نجم معناها يتخزن ولا لا معناها عندك ما يلزم تختار تعرف بالنسبة للفريز اختي هنا فما طريق اخرى اللي هي راح المادة هذه ربما ماهيش صحيه. ما هوك علاش نجم نخلوه صحيه اذا كان يترحي بطريقه صحيحه سليم ويتحط في اني نتاع بلار. البلار يترشق في الكونجيلاتور؟ لا، بلار ثم بلار يحافظ عليه، ينجم يتحمل درجه الحراره العاليه نتاع درجه البروده العاليه نتاع الفريجيدير. وفما بلاستيك غذائي ينجم نحطو غذائي موجود، ثم تو بلاستيك غذائي حتى الاولادات موجود موجود. اذا كان يتحفظ في حاجه معناها عازله وقادره انها ما تضيفش للماده الغذائيه، صدقني يتشرب كانك موجود كان في الوقت اللي اما احنا نحبوه ربما ناكلوه بالطريقه اللي هو ماهوش عصير. والله انا نتصور معناها كيما قلت معناها في نفس الاواني الحافظه هذه ويكون كعب ونعصره من بعد نتصور يكون خير. ينجم ينجم هذه طريقه مثلا نجم انت في آنية حافظة وتنجم تحط تخليه المدة اللي حاجتك بها وتنجم تخرج في وقت خرج. هي الإشكالية كل فيها راهو في طريقة الطعام وطريقة التخزين. أنا نرجع ونقول راهو كل كونتيتي باش تخرجها راهي ما ترجعش ما ترجعش، راهي معاملتنا احنا ربة البيت راهي عندها مملكة خاصة ما بين في في في الكوجينة نتاعها، هي هي اقل كونتاكت هو حتى كي تتعامل ربة البيت حني ماذا بينا كان هي فقط في الكوجينة، هو اصلا مش ميعاد في الكوجينة مش ميعاد في الكوجينة مثلا حتى كي تجيها جارتها ولا شكون ماذا بيها ما تكونش معاها في الكوجينة. الله يسعي ميدي ما كان المحب في الكوجينة خاطر باقل كونتاكت في البلاس هذيك، خاطر كل الانسان دخل غادي راه ربما يجيب معاه حاجه لطيب هي تعدي نهار كامل مسكينه في الكوشين. والله ماذا بي تخرج من الكوشين تروحها مش تطلع والله العظيم. باهي فاصل غنائي صغير ونرجعوا لكم كيفاش نجموا ننظموا الاغذيه في الفريجيدير بطريقه صحيه ومن غير بكتيري. فاصل غنائي ونرجع. سينما والقلب خايف سينما والروح ولا انت حتى انت سيما. عيونك ولا صورة مصورة ولا لحظة من جنونك صورتها الكاميرا. دمعتك دمعة عيونك ولا صورة مصورة ولا لحظة من جنونك صورتها الكاميرا. مش عارف يا روحي انت روحي بين ايديا ولا انت حتى انت سينما. سينما ورد الشفايف سينما شهد الكلام سينما والقلب خايف سينما والروح رخام. دنيا وتمثل عليا طير بيك وطير بيا صرت مش عارف يا روحي حتى انتي سينما. اسأل نجاوبوك استفسر عن اللي يخصك بحضور مختص. يتجدد موعدنا معاكم من جديد مازال في عمر حصتنا نص ساعة معناها كيش نجمو نحفظ المواد فما فما شكون بعث لي على الخاص كيفاش نجموا نصبروا تريليا تريليا هي حوت معناها انفان كلها كيف كيف تبقى حتى هي بالشهور مصبره ما فهمش حتى مشكل فات ما تغسلهاش ما تمسهاش تبقى لبس عليها شهور. توا حكينا قبل الفاصل انه معناها كل محتوى في ماده في الماده الحافظه نتاعو يلزم يخرج. ثم حاجة أخرى كيفاش نحافظوا قلنا على الفريجيدير خالي من البكتيريا مثلا الزبدة ما نخلوهش حكة الزبدة محلولة. الزبدة في الفريجيدير عندها مدة معينة تعيش فيه حتى ولو أنت معناها قاعدة حليتها وضربها لهواء وبقت عريانة ما تبقاش زبدة شهرين وثلاثة معناها هي مدة ضعيفة أو بعد جابكم على سعيمات ويلزم تتعمل شامية زادة كيف كيف ما يلزم كل حاجة تتحط أو الحاجة يلزم معناها الآنية الحافظة متاحة يلزمها تكون تسكر معناها ما يدخلهاش لهواء. ثاني حاجة عندها مدة المايونيز ثم شكون سألني زادة على المايونيز. المايونيز أصلا هو ما هوش صحي لكن إذا كان اضطرينا لاستعماله أنا معناها نتصور أنه يكون استعمال بيتي وإلا إذا كان تشري معناها البرة ما نعرفش هذه ما نجمش نجاوب عليها هيجاوبكم عليه سعيمات قديش ينجم يبقى المايونيز ما يلزمش يبقى مدة طويلة. برشا حاجات أخرين العصائر العصائر إذا كانت تحلت يلزمها تستهلك في الوقت وإلا تطيش. العصائر الحية اللي هي نخدموها في الدار هذه كتنجم تصبر على أساس نرجع ونقوله إنه كل كونتيتي تتحل في وقتها تتكنجل هي نفسها الكونتيتي اللي باش تخرجها تستعملها مثلا ما نعرفش أنا فاش باش تخزنه لكن يلزم كل مش نخرج نذوب ونصب منها وبعد نرجعها تتكنجل هذا راهو مرفوض وما هوش صحي. سعيمات كيفاش نجمو نعملو احكينا على معناها المواد المستهلكة مثلا الياغورت يخرج من الفريجيدير يضرب ساعة ونص البرة في الشمس الشهيري وبعد يرجع يدخل الفريجيدير دونك البوبيل نتصور اقرب له. بالنسبة للحليب ومشتقات هي مواد سريعة التعفن طريقة حفظها تكون طريقة لابد انها تستوجب الشروط الصحية الكاملة بمعنى ان طريقة غسل الايدي قديم نستعمله سواء كان زبدة وإلا فرماج وإلا كل مادة سريعة تعفن ساعة لابد اما نستعملها بواقي وإلا نكون لابد من غسل الايدي بطريقة صحيحة. غسل الايدي يستوجب الماء والصابون تجفيف ثم نستعمل المادة ديك واضح. هذه نقطة. النقطة الاهم من هذه الكل هي ان المواد ذي نجم نحفظوها حتى على الباب بتاع الثلاجة معنا نجم إذا كان مزات مغلقة أو محكمة معناها محكمة الغلق متاعها مزات نجم تخليها حتى على الباب بتاع الفريجيدير. احنا ذكرنا مبكري كل مادة معلبة راهو لابد من تغيير البلاستيك متاعها أو التعليب متاعها معناها نحطوها في مادة بلورية في فخار في بلاستيك غذائي واضح. التغطية نتاعها تكون بالسلوفان ما هو صحي زاد البلاستيك اللي نغطوا به يلزم يكون صحي لازم يكون ما تعرف به زاد من شركات معينه ويلزم يتعزل الهواء بصراحه يتعزل ينقص نسبه الكونتاكت. ثم حاجه في الفريجيدير ما نجموش نحطوا مثلا الاطعمه كما اللي باش نستهلكوها المرقه والكسكسي والواحد ونحطوا بعدها اللحم هذه راهي ممنوع منع بات تنزل في داخل الثلاجه لابد من بين الني والطايب راهي فما عازل لابد باش نحطوا كل يا اما نغطوا الني الكل اللحم يكون مغطي هو يكون يلزم اساسا يدخل اي حاجه الفريجيدير كان مغطي لابد من عزل الطايب والني داخل الثلاجه هذه نقطة هامة. لابد أيضا سلايت في تحضيرها. سلاتك تحضرها حضرها البرة وتاخذ مغير من الرجعة للفريجيدير. سلاتة من الأسرع المواد من اسرع المواد، وخاصه انك يبدا فيها معها تن ولا معها اضافه اخرى عليها. هذه سلطه خاصه هي من اخطر اللي هي معناها من عادات لهنا نحكي عليها في العراس وفي معناها سلطه تونسيه اللي هي الفقوس والطماطم وهذوما والفلفل. هذه سلطه العربي تتقص وبعد ما تتقص ما تتصفيش من الماء بكلها ويزيدوها معناها التن وتتخلط الكل مع بعضها بزيتها بتنها معطاها ربي ويحطوها في الفريجدير بثلاث ايام بالاربعين ثم اصل شكون يكنجلها اساسا معناها وهي في الحاله ذيك راو التن في وسط السلطه يتفاعل تفاعل معناها سريع وخطير سلبي راهو يعمل حالات تسمم وانه فوا معناها حطيتو التن يلزم يتحط من فوق راهو جامي سلطه تتخلط بالتن راهي بعد كي تبقى مده ساعه غير ربع تتفاعل كي تبقى نص ساعه تتفاعل خاصه هو كان محفوظ وهذا يجاوبكم عليه سايمين انه اخر مره معناها اكثر من 20 حاله تسمم السبب نتاعها السلطه هذه صحيح. وصلنا في ان شاء الله ديما في افراحنا في جهه من الجهات اكثر من 31 متسمم السنه الفارطه في مناسبه تاع عرس السبب نتاعها هي طريقه تحضير السلايت وطريقة حفظها خاطر صحيح المدة دي درجة الحرارة كما الوقت هذا هو تكثر عراسنا نستعمله من عاداتنا وتقاليدنا سلاطة وطاجين كلها مواد سريعة التعفن أصلا نحن مش نحكو على سلايت اللي هي في العروسات هذوما طول المواد المكونة للسلاطة وقت اللي تخلي الطماطم والفقوس والفلفل في الفريجيدير نحطوه في المكان يستقطر. المخصص نحطوه ساعة يستقطر ما نخلوهش معناه معناه هذا الأول ساعة يلزم شيء هو في حد ذاته الوقت اللي نحضروه يتفاعل فيما بينه صحيح خاطر يكفي ان كعبة طماط مثلا هي باش تتأثر على كل محتوى متاع السلطة او الفلفل او الفقوس او المحتوى الموجود كامل مكون واحد قادر انه يغير من الوضعية متاع السلطة كل نزيدوا عليه التن ربما اغلب الناس بدأت تاخذ فيه من السوق الأسبوعي اللي معرض لأشعة الشمس اللي نحاول بكل طرق أنا نمنع فيه وممنوع ونأكدوا على منعنا معناها خاصة في الفترة هذه سخانة ولكن الناس سخانة 52 ولا 53 برب يمشي من برا تغير هو في الحانوت ويا ربي ويا ربي معناها من مواد سريعة التعفن اللي يكون السلطة كلها تكون سليمة يكفي أن نحطه مغرفة ولا زوز متاع تعتن من فوق سيد ينتهي موضوع اللي يبدأ هذي أكلة جاهزة باش تسمم لعبة ثم حاجة أخرى اللي هي سلطة المشوية اللي حضرها قبل بوقت أنا فما طريقة دخلت حتى على الانترنت أنه أغلبية معناها العادات أنه يتخلط الطماطم والبصل والش اسمه والفلفل يطرحوه الكل مع بعضهم ويتحطوا الكل في الكونجيلاتور لا هذا معناها ما هوش صحيح وينجم سعيميد معناها يبحث كما ينجم يدعم أنا نطرح وهو يصلح في العادة معناها في العروسات هذوما كما حكينا خاصة الطماطم هي الوحيدة اللي تفسد الدنيا الكل دونك الطماطم يلزمها تتشوي ويلزمها تستقطر من الماء نتاعها بالقدا على خاطر كل ما تبقى كل ما تخرج الماء نتاعها والماء هذاك هو اللي كفيل باش يعفن الدنيا الكل كيف وقت لي معناها نجوب باش نصبروا سلطه مشويه معناها ماذا بينا الفلفل جوست مع الثوم ما نزيدوهش البصل خاطر البصل فيه برشا ماء حتى هو ويفسد الدنيا الكل دونك السلايت اللي باش تتعمل بكونتيتي كبيره ماذا بينا تكون معناها الفلفل هو والثوم وحده ويتصفى حتى هو ويشيح من الماء نتاعه وبعد يتحط في الكونجيلاتور والطماطم بنفس الطريقه حتى هي تتصفى وتشيح وبعد يحطوها في الكونجيلاتور على اساس انه استعمالها مش باش يطول لكن اذا كان استعمالها بشكل طويل انا ننصح هكا حسب رايي وحسب ما قريت في الليسيت انه ما تتكنجلش الطماطم المشويه مع خلطة بالفلفل والله ما ردتش عليش يا اختي حنان تو سلطة خلطة بالفلفل سلطة هي في حد ذاتها كما ذكرنا بكري كما المايونيز وكما المفروم وكما المرقاز معناها الحاجات هذه وسلطة الحاجات الآنية اللي نجموا حنين نتفادوا أنها باش تدخل في الفريجير جملة. أنت باش تحضر سلطة سواء كان حتى في كمية كبيرة معناها في عرس، ماذا بيك سلطة تحضر للطعم أنا تحضرت فيه تتحرس قبل. أنا أقول لنا إحنا قبل ما يخليش الإنسان ما يخليش الإنسان من الليل يحضرها، ليه؟ حاول تحضرها بكمية أقل ما يمكن. أن يا أخي سلطة مش رأي مفتحات متاع ماكلة، مهيش باش يعملوها معناها هي وجبة رئيسية ولا ليه ما نحطوهاش. أنا نأكد على الشيء دي علاش؟ خطر نسبة الكونتاكت مع البكتيريا مع الجراثيم، نسبة التلامس بين الجرثومة والمادة تكون قصيرة. ما زالت الجرثومة، ليش خوف الجرثومة؟ مش تخوفك الجرثومة راه لا، أحيانا الجرثومة مهيش هي تخلي التوكسين، تخلي عشاك اللي السموم متاعها في الماكلة، هذيك أخطر. سموم احشاكم اللي بكتيريا نتاع سموم الجراثيم اخطر بكثير من الجرثومه، خاطر الجرثومه تنجم احيانا تعايش معنا، بينما ما تفرزه الجرثومه يبدا خطير جدا. احنا الكونتاكت يلزم نقصوا به اكثر ما يمكن من الوقت. الوقت اللي تحضر فيه سلاطه نستهلكه، معنى انت باش تحضر اخر حاجه باش تحط الفطور الوجبه الرئيسيه سواء كان كسكسي مقرونه اي شيء، باش تحط معها طرف سلطه تحضرها وقت اللي باش تحط الفطور، ما تشدش حتى الحكايه كل ما تشدش حتى درجي. نحن ماشيين في اسلوب الرفاهيه في الحياه احنا طبعا. والله شوف معنا حب الانسان ديما يرتاح، لك باش بالطريقه دي باش يتعب روحه. هذه الزبده والمعجون، الزبده والمعجون كما ذكرنا هو الحليب ومشتقاتها كل هي مواد سريعه التعفن، هي الحاجات سريعة التعفن المادة الحلوة، خاطر هي جراثيم تحبذ بعض المواد، المواد اللي فيها زيادة نتاع مياه نتاع سكر نتاع هذه تعيش فيها هي، خاطر تران فبواب هي كما نقولوا احنا هي مناخ ملائم لتكاثر وتوالد الحشرة الجراثيم، وبالتالي المواد هذه كما ذكرنا هي تستعمل ماذا بيك تو مشيش بالله تخزن في في في زبده. بصراحه تخزين تتحل زبده تتحل الحكه نتاع الزبده تتحل تتحط في وضع الشهر ما يستعملهاش وطبقه يقول لك انا ما استعملناهاش. نصيحه اخواتنا وربات البيوت وكل من يستعمل وكل معناها الزبده فاتت جمعتين عشرة الكميه ما نصورش الزبده، ما نصورش الزبده اذا كان هي ماده تستهلك بطريقه كبيره، مش طماطم هي ولا مش لا الزبده ناخذ الكميه اللي نجمو نستهلكها فقط، ما ناخذش الكميه اللي باش نحفظها. الزبده من المواد اللي غير قابله للحفظ، كل ما هو سريع التعفن ماذا بينا ما يكونش ماده اساسيه للحفظ. وفي قبل بالتاكيد ناكد عليه الحلقه نتاع الحفظ مش حلقه الشراء شيء، حلقة الحفظ شيء وحلقة الاستهلاك شيء. واو. معناها لابد من الحلقة الهامة وهي حلقة الحفظ، أهم حلقة هي أهم أصلا حلقة. في الدنيا الكل كما عاد به يستعملوا فيها قبل ما ننسى، خاصة في حفظ العلوش تاع العيد اللي هو القديم، أنا نتصور أحسن طريقة للحفظ هي لأن علمية لأن طريقة علمية حتى في الغلة أنا ريتها كيما ذكرنا في الغلة حتى البنان يتقص شرايح ويتعمل الكل هكا شرايط في بلاصة معناها نظيفة ويتجفف الكل. أنا لاحظت أنه حتى هذه في ثم دراسات علمية الكرموس الشريح نتاع الشريح البرقوق قاعد يعملوا له طريقة نفس الشيء، العوينة الأناناس كل مادة فيها مياه سوريز يخرج منها فرومبواز الكل هذوم كلهم قابلين أنك تخزن بالتجفيف لأن الطريقة العلمية الصحيحة فقط. تختلف اللحوم على بقية الغلال، اللحوم سيمي انسولايي معناها اقل نسبه في الشمس معناها ماذا بينا فيه بارتي في الظل، والاخرين يتشيحوا معناها بطريقه الداخل في كامله في الظل. انا ثم بلاد مانيش باش نذكرها، البلاد هذه موجوده هي بلاد اوروبيه موجوده معناها الخط نتاعها الكل على البحر، ثم نوع نتاع حوت ابيض الحوت هذه يجي في وقت معين واللي هو يعاونهم هذه في معناها وين روسيا البيضاء اللي هي تعاونهم على المقاومة في البرد خاطر عندهم برد برشا يتجفف يتقص هذي الحوت هذي ويحطوه في بلاصة معينة ويجففوه الكل ويبدو يقصوا فيه كما ترونشيت متاع التن، هو راهو شيح ويأكلوه شيح مدة شتاء كامل. معناها يقول لك وعندهم الدنيا الكل، لكن قال لك احسن طريقة معناها هذا الشيح. كل مادة فيها نسبة ناقصة من المي ديزراتاسيون تاعها، معناها نقص نسبة المي اللي فيها، تأكد انها لن تكون سببا من اسباب التسممات الغذائية والأمراض. معناها نرجعوا لعادات قبل اكيد جدا اكثر عادات صحية، وهذا ما نفتقره في ولايتك بلي بصفة خاصة. أنا يعني مشيت لبعض الولايات في الشمال وخاصة في الكابون، ناس التو تستعمل في الطماطم العادية ما تستعملش المصبة، يجفوا في كل ما هو مادة تصبر، وطريقة التصبير متاعهم وطريقة التجفيف معناه عندهم عاداتهم عندهم تقاليدهم في الشيء ذا. معناه العولة نجم نقولوها هذه، والله فما بعض العائلات راجعة في قبلي تو بدت معناها تحبذ انها تعيش بحاجه العولة كما الكسكسي كما صحيح. فجابس غديكا فما بلاصه هي نتصور الناس كل تعرفها مطماطه القديمه، فعندهم ديار الحفر اللي هي الديار هذيه تبدا بارده، والله حتى احنا برامون باش نعملوا كيفهم، لازمنا بارتي معناها كيما الكاف تحت اللي يلزم تكون تحت كل الدار تكون بعيدة على الشمس باش تحفظ معناها الماكلة، خاطر يفسد بصراحة في كوجينة سهولة يفسد الدنيا. صدقني راك تقوي راح تو حتى في العرض، حتى في طريقة العرض في السوق راهي بعض المواد اللي تستكن كل يوم الإنسان يمشي للسوق وياخذ راهو في حد ذاته حتى كمصروف ياسر عليه. صحيح. اما كي يبدا معمل لان في الدار موجود عنده ريزيرف، عنده ريزيرف راهو ينقص حتى من وجوده في السوق ونجم مصرف. يتحكم في بالضبط في ميزانيه الدار. بالله هي الخضره تو اسكو صحي ان معناها الخضره ما تتحط في الفريجدير كان مغسوله هي والغله؟ هاي نمشي لك في الخضره اختي حنان والموضوع جد هام ان شاء الله. ديجا معناها قسمنا قلنا الفريجدير الفوق للزبده، للزبده والمعجون والحليب ومشتقاته، والبيب معناها بيب الفريجيدير للعصائر والسوائل والبيض وما الى ذلك. وسط الفريجيدير هو للماكله الطايبه واللي هي مغطيه معناها محفوظه في معناها في اواني معناها تعزل الهواء. توا مازال لنا الخضره ثم شوي حاجه ما عرفناش عليها، ربما كل باكو الحليب اللي تحل وما يكملش نزيدو نرجعوه، هذاك راه ما يفوتش 48 ساعة معناها النهار تحل فيه ومن غدوه يستهلك. ماذا بينا كل ما هو تحل، مش معناها اذا كان سكرناه من الباب من الواحد نتاعه من الفم نتاعه راه ما عادش يتعفن هون في الفريجدير، لا ونحافظوا على ان الماده اللي حليناها نستهلكوها في ظرف وجيز في 48 ساعة يكون استهلك المادة اللي تحلت خاصة الحليب. نرجع بالنسبة للخضر ونقطة هامة، الخضر كما قلنا لابد ما ناخذوش الذابل والمعناها اللي هو آخر السوق، واضح كي ناخذوه ناخذو حاجة نعرفوها رانا مازالت قابلة أنها تحفظ في الثلاجة في طريقة حفظها. ثم ياسر مثلا كما المعدنوس وكما السلك وكما الحاجات اللي تتقصص يحذره يبدو حاضرة، تو دخلوا حتى في كاس الناريان دخلوا في البطاطا الناس ثم عيلات تقسمهم ماذا بيك تخليهم بالطريقة بيك كيفاش ما فهمتكش تتقسم معناها بمعنى انهم هم دي ترانش صغار يقسموهم ويحطوهم في الفريجيدير يستاهل وقت اللي يجيبش الطيب معناها مكنجل. لا لا مش مكنجل في الفريجيدير العادي في الفريجيدير العادي معناها اسرع لها هي وقت اللي هي تكون موظفه او تحب تربح الوقت او في ساعه ما تلقى كل شيء حاضر الخضره نتاعها حاضره مقصه ما تصبرش تبدا مقصوصه. هي الاشكاليه ان تو الناس دخلنا في عادات وتقاليد من الليل تبدا مثلا للليل عارف راح غدو مش تفاضل المراه تتقصص البطاطا. لا هذيك حاجه عاديه، اما انا نحكي مثلا على الخضره معناها باش تبقى في الفريجيدير اسبوع، انا قضيت من الاسبوع للاسبوع الخضر. أيوة. مثلا ماذا بيك تخليها كما هي؟ لا ما تتغسلش لا تتغسل اما ما تقصصش ما تتقصش انا نحكي من نقول اختي الجدار هذاك سوني فيدون معناها ثم حاجات ما يلزم ناكلوا عليهم شو خاطر اغلبيه العباد تقول لك انا نحط الخضره كيف ما هي من ارها ما نغسلهاش. لا لا لا لا تجفيلها لابد من تجفيلها في هاو كيفاش الخل بالنسبه تصور خير من جافيل. لا ثم جافيل خاطر النسبه من جافيل هي مطهرات كلها علاش مطهر ثم من نجيب الشاك معناه ما يستسيغش الخل ثم لكن ما يبينش مطعمه زاد. اي مثل ما يستسغاش معناها حتى في في يستعمل جافيل لو جافيل الماء معناها كيفاش لو جافيل في 5 لترات نتاع مي نحطوا مغرفه نتاع جافيل مغرفه صغيره نتاع قهوه نتاع قهوه نحطوا مغرفه نتاع جافيل ونحطوا المواد اللي ناخذوا فيها كيما السلك وكيما الطماطم وكيما الفلفل وكيما الفقوس خلوه ربع ساعه اقل شيء ربع ساعة نتاع كونتاكت كي خلوه فماك اللي جاي بيه الكل من السوق وما ندريش عليه من جايبينه وكل الجوات اللي تحط فيها وكل العباد اللي هزيتها وكل الخضار اللي هزها ربما والناس هذيك كلها والفم اللي لمسه قبلك انت باش يشوفه 10000 واحد هذوكم الكلهم تقع عملية التطهير الربع ساعة ذيك بعدها يستقدر ونحطوه يتنشفوا ويتحطوا في الفريجيدير نجم تبقى به اسبوع نجم يبقى حتى 15 يوم إذا كان هو طريقته إذا كان سليمة. الطريقة سليمة في الحفظ أما أنا نأكد بصراحة أنه السلق ما يصبرش أما المعدنوس والكرافس والنعناع وما إلى ذلك يتم نتصور تجفيفها تكون صح هم التجفيف دي ما صح أما صراحة. نحب نأكد على نقطة في جهتنا ومن بينها المياه اللي ربما متعين محطات التطهير إذا كان يتسيبوا بحذا بعض الغابات اللي نجم ربما يظهر فيها سلك ولا معدنوس ولا انسان ينجم يجيب حاجه من الغابه بمياه عدمه قريبه بحذاها راهي قادر انها تكون قاتله. هذه موضوع كبير ياسر معناها يلزم الفلاح فما برشا مشاكل معناها عند برشا فلاحة في برشا جهات انهم يعتمدوا مياه تطهير وتوصلنا للري وتوصلنا احنا قاعد ربما توصل مياه تطهير للخضرة باش تكبر كعبة الطماطم ويخشين المعدنوس وما نعرفش شنو يولي منظر ويشره ولكن ريحته زفرة بصراحة قاتل قاتل لانه يحتوي على جراثيم سامة وقاتلة زيد الخضرة أنها تقضي على البشر في أقل من 24 ساعة يعتمدوها للغلة زيدة باش يكون ريحتها قوية ومنظرها يشره زيدة حتى هي هذا موجود وقاعدة توصلنا لقبلي برشا ممارسات مش باهية لكن احنا نحاولوا الماكسيموم عينينا فينا نحاولوا نتفقدوا الخضرة نحاولوا معناها نشروا خضرة باهية نحاولوا نخزنوها بطريقة باهية الأغذية متاعنا الكل نحاولوا انها تكون صحية نتفقدوا الفريجيدير متاعنا ونحاولوا انه يكون ديما نظيف ومعناها واي معناها مادة فاتت المدة متاعها يلزم ما تبقاش في الفريجيدير نخرجوها نتفقدوا الماكلة خاصة اللي الماكلة اللي تمست ما تتحطش في الفريجيدير معناها برشا حاجات هكا الماكلة اللي خرجت الماكلة اللي خرجت ما ترجعش برشا حاجات هذه ممارسات هي بسيطة لكن في نفس الوقت عندها أثر كبير على صحتنا وعندها أثر كبير على مستقبلنا ومستقبل أولادنا في الختام سلامات في الختام نضم صوتي لأهالي الموجودين حاليا على الطريق في على فكرة جرسي احنا توا جينا معناها توا يقولوا لي انه فما قطع طريق الوطنية 251 على مستوى مفترق لبلدات الجرسين على اثر معناها المياه الصرف الصحي المتأتية من محطة التطهير بيدوز اللي معناها ملقوش فيها حل ومن البارح العبيد مضربة وقصين الطريق ويقولوا لي زادة تو انه فما برشا مشاكل على مستوى الطريق هذه ومقطوعة الطريق هذه تماما نتمنى انه معناها سلطة يتدخلوا نتمنى انهم يلقوا حل لاهالينا في الجرسين وخاصه والبلدات على خاطر الرجعة عليهم بشكل سلبي يقولوا لي في خاصه في الناموس راجع عليهم بشكل سلبي في معناها اراضيهم المخصصه للزراعه في الروايح اللي برشا عبيد معناها مرضت والاخطر اختي حنان في النقطه دي باش ندعم النقطه دي اذا كان يتواجد المياه هذه نتاع الصرف الصحي في المنطقة اللي ذكرناها خطيرة جدا انها تكون معها الطيور المهاجرة هي تكون مرت على الطيور المهاجرة اللي تسبب وجود جرثومة الكيليكس بيبيانس وهذه راية نجم تعمل الويست نايل هذه جرثومة اللي تسبب الويست نايل اللي هي في ولاية قبلي اكثر من انسان اتصاب بها وعندنا حتى الاموات في 2012 شنو هي فسر هذه الجرثومة الويست نايل هي حشرة تعيش ما بين الطائر المهاجر اللي حبذ وجود المياه العديمة خاصة ويعيش فيها، وهو وهذه إذا كان الحلقة توجدت ما بين الطائر والحشرة والمياه هذه راهي تبدأ خطيرة. وحنا في ولاية قبلي في 2012 كانت عندنا حتى الأموات، معنا فمش كنت توفى من الوسط هاي أي من الجرثومة من الحشرة هذه، وبالتالي راه التدخل لازم يكون سريع. حتى كان مش موضوعنا علاش كل عام يظهر مرض. المره اللي فاتت اكدت الصحه على انه موجود السل، معناها قديش من حاله اكدوا على انه موجود، خاصه نبهوا على القهاوي ما يستعملوش الكيسين ما نعرفش شنو والجبادات نتاع الشيشه والحكايه هذوما، زيدا لقوهم في الوسط المدرسي في السباب هو اون جينيرال تونس سباقة. زيدا عمناه والصيف الكل متاع الحشرة شو اسمها كيف الناموس هذيك الليشمانيوز بتواجد على طول اللي برشا عباد ماتت زيدا بها. هذا نأكدك حاجة، راهو ثم حاجة إذا كل تونس سباق، احنا الثانيين على مستوى العالم في زراعة القلب، إذا كنا نتطوروا في شيء وقاعدين نخلوا بحاجة أخرى من بينها المحيط، خاطر احنا حفظ صحة الوسط وحماية المحيط، راهو حماية المحيط تهمنا ياسر، راهو المياه العادمة وقت اللي تسيبها في مكان معين وخاصة انها تكون في واحة، والواحة دي تنجم يستعملها بعض الفلاحة لأغراض في الحياة وقوتهم اليومي، راهي تمثل خطر. وهني نرفع صفارة الانذار، راهو لابد من التدخل السريع للحد من الكارثة البيئية اللي تتواجد حاليا وخلت الناس كما ذكرت تو تسكر الطريق، واللي هي خاصة نعرفوا انه نحن السيركوي هذاك السيركوي حضري كامل ما فيهش كان الجرسين والبلدات نجم يتوسع على برشا القرى بن محمد القرى المجاورة كلها جرسين البلدات وهذه تو راي معاد هي منطقة بلدية تو المنطقة ذيك راهو حتى الأرض تحت تبقى تحتوي سيديمونتاسيون، معناها تبقى لمدة سنوات تحتوي المواد هذيك وتنجم حتى مرة أخرى تستغل في حتى بعد قص المي، راهو خطير أنها تكون الكمية كبيرة وتنجم تكون تستغل على مستوى فلاحي وتكون تأثيراتها السلبية الصحية على المواطن. إن شاء الله ربي يستر، إن شاء الله ربي معهم أهالينا هذوما، وإن شاء الله الدولة تتدخل معناها تدخل سريع لحل المشكلة هذه ويتحل الطريق مرة أخرى ويكونوا أهالينا عايشين لباس في وسط صحي بيئي. نوجه لكم تحية من أمام الميكروفون ونقول لكم موعدي معاكم إن شاء الله الحصة الجاية في موضوع جديد، إن شاء الله تكون مواضيعنا نالت إعجابكم وتنجموا تعطونا مقترحات كما سبق وذكرت المواضيع أخرين، نحن نجتهدوا باش نكونوا أقرب لكم في جميع المجالات الحياتية، وإن شاء الله نكونوا قد وفقنا. سي عماد بارك الله فيك، نعرف اللي نحن حاسين معناها مخرجينك من البيرو رغم اللي ثم برشا معناها عندك برشا خدمة وبرشا مشاكل، معناها اللي ساعتين هذوما معناها يأثروا برشا خاصة في الحصة الصباحية، سمحنا على التعطيل. لا بالعكس، فرصة سعيدة جدا وممتن للأخيين الموجودين في إذاعة نفزاوة أخت حنان وأخبرها، وهذه فرصة لأن احنا لأن جانب من جوانب العمل اللي متاعنا هو التثقيف الصحي. نحن على الذمة في أي موضوع جديد أي مشكلة، نحن على الذمة. موعدي معكم أسبوع جديد.